لا إله إلا الله هو تولى الصالحين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، نتحدث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن المقدمة أو الأصل الأول من أصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد كما لا يخفى عليكم هو إمام أهل السنة والجماعة، وهو معروف لديكم، لا نحتاج إلى التذكير به وبمناقبه وإلى التعريف به، وربما لأن اللقاء بيننا قد لا يتكرر كثيرا فلا نحتاج أن نقف مع هذا الأمر على أهميته وندخل في كلام الإمام أحمد مباشرة بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصول هي جمع الأصل، والأصل هو الشيء الذي يبنى عليه. فالإمام أحمد إذن يتكلم عن أمور جامعة في دين الإسلام العظيم، وهذه الأصول هي غير الفروع، والأصول هي ما يبنى عليه أو ما يتفرع عنه أشياء كثيرة. وأهل السنة يقولون الأصول باعتبار أن الأصل هو الشيء الجامع وهو الشيء المعلوم عند الكافة من المسلمين. أهل السنة لا يطلقون الأصول كما يطلقها أصحاب البدع، إذ أن أصحاب البدع من المتكلمين وغيرهم يعتبرون أن الأصل هو العلميات والفرع هو العمليات. فعندهم الصلاة من الفروع، والزكاة من الفروع، والحج من الفروع، رغم أن هذه أصول عظيمة من أصول الإسلام، لأن من أنكر الصلاة كفر بإجماع المسلمين بغير خلاف بينهم، ومن أنكر وجوب الحج كفر بإجماع المسلمين بغير خلاف بينهم. فإذا قصرنا الأصول على العلميات كما يريد أصحاب البدع فهذا خطأ، لأن عندئذ سيكون كل الأشياء العملية بما فيها الصلاة والزكاة والحج والصوم، ستكون هذه الأشياء كلها من الفروع، وهذا خطأ. وبعض هؤلاء يقولون أن الأصل ما يكفر تاركه والفرع ما لا يكفر تاركه، وهذا أيضا خطأ. ولكن علماء أهل السنة إذا قالوا أصول الإسلام أو أصول الدين كما جاء في كلام الإمام أحمد هنا، وكما في كلام شيخ الإسلام، وكما في كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقصدون بالأصول هي الأمور المشهورة المعروفة عند المسلمين التي يعلمها الكافة من المسلمين. فالصلاة إذن من الأصول، والزكاة من الأصول، وتوحيد الله عز وجل هو أصل الأصول، كذلك وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام، وهكذا. فهذا هو معنى الأصول. طيب، هل عندنا عند أهل السنة أن الأصل يكفر تاركه؟ نقول هذا يختلف باختلاف الأصل. فإن علينا بالأصل التوحيد، نعم يكفر تاركه. إن علينا بالأصل الصلاة، يكفر تاركها عند من يكفر تارك الصلاة كفلا من علماء المسلمين، وقد لا يكفر تارك الأصل كما في أشياء سيذكرها الإمام أحمد من الأصول، أن أهل السنة مثلا لا يناظرون أهل البدع، فهذا أصل من أصول أهل السنة. ولكن لو تركه مسلم فناظر أهل البدع هل يكفر؟ لا يكفر. فإذا الأصول منها ما يكفر تاركه ومنها ما لا يكفر تاركه. يقول الإمام أحمد: أصول السنة، والسنة في كلامه هنا بمعنى الدين، أصول دين الإسلام، وهذا ما يرد كثيرا في كلام السلف. يقول السنة وهو يقصد بها الدين أو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يلقى به المسلم ربه تبارك وتعالى. فإذا الأصول جامع أصل، والسنة بمعنى الدين وليس بالمعنى الاصطلاحي المعروف عند أهل العلم أن السنة هي العمل الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذا لا يعنيه الإمام أحمد أبدا، بل هو يقصد بالسنة هنا الدين. قال أصول السنة يعني أصول الدين، دين الإسلام العظيم. طيب، إذا كان الإمام أحمد رحمه الله سيتكلم عن أصول دين الإسلام، فإذا العلم بهذه الأصول مهم ولا غير مهم؟ مهم جدا، لأنها أصول لهذا الدين العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. وكيف للإنسان أن يفهم دين الإسلام العظيم فهما صحيحا وهو لا يعرف أصول هذا الدين؟ والناس إذا علموا أصول الأشياء سلموا، كما ترى كثيرا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يرد على أهل البدع، تراه يذكر لك أصول أقوال هؤلاء المبتدعة، فترى نفسك إذا علمت أصل أقوالهم استرحت وفهمت حقيقة هذه الأقوال التي يقولها أصحابها. وفي كثير من الأحيان إذا علمت أصل القول فعلمك بأصل القول وحقيقة معناه يغنيك عن تكلف كثير من رده. لذلك ترى صاحب البدعة يأبى ويأنف إباء شديدا وأنفة عظيمة أن يذكر للناس حقيقة قوله. لذلك إذا جالست أشعريا فقلت له: أين الله؟ أمام العامة غضب جدا ولا يريد أن يسمع منك هذا السؤال، ولا يستطيع أن يجيب جوابا يفهمه الناس. فعلى هذا العلم بالأصول مهم وضروري حتى يستطيع الإنسان أن يفهم حقيقة دين الإسلام العظيم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك. فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن حال لقائه برسول الله ثم مات على هذا الإيمان فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض العلماء يقولون: كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، وهذا خطأ أو هذا فيه قصور، لأننا نعرف والأمة مجمعة أن عبد الله ابن أم مكتوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه، لأنه رجل أعمى. فإذا قلنا من لقي رسول الله كان التعريف أجمع ولا قصور فيه. فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فالكافر لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم آمن بعد موت رسول الله، هل يكون من أصحابه؟ لا يكون، لا يكون من أصحابه، لأنه يشترط أن يكون مؤمنا حال لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط لثبوت الصحبة ما قال بعض أهل السنة أنه لا بد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة أو يقيم معه في المدينة مدة من الزمن؟ كل هذا لا يشترط، بل يكفي مجرد لقاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مسجده أو في غير مسجده مؤمنا برسول الله ومات على الإيمان فهو من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم بلا استثناء إطلاقا. القول الصحيح لأهل السنة أن الصحابة جميعا عدول، كلهم بلا أي استثناء. وهناك بعض أهل العلم من قال: قد يستثنى بعض الصحابة من قضية العدالة. استدلوا على هذا بأدلة، وهي أدلة لا تنتهض أو لا تقوم للدلالة على ما أرادوه، بل عمومات النصوص المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله الله الله في أصحابي، وكقوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة للسماء أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، فمثل هذه الأقوال، وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله، ولا شك أن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هذا الحديث يدل بسياقه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيغزون أرضا أو بلدا لفتحها ونشر الإسلام به، فيقال هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله، فاللفظ هنا لفظ عام فيدخل فيه جميع الصحابة، فلأجل هذا لا يستثنى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، بل هم عدول كلهم. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض العلماء من أهل السنة قالوا أنه من الممكن أو لا يشترط أن يكون الصحابة جميعا عدول بإطلاق، واستدلوا على هذا ببعض الأدلة، أو قالوا أن الإجماع المنقول على عدالة جميع الصحابة مشكوك فيه، والإجماع ليس مشكوكا فيه، الصحابة كلهم عدول بلا استثناء، ولا يجوز الطعن في عدالة أحد منهم. ومن طعن في عدالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المطعون في عدالته، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن يوصفوا إلا بكل خير وجميل، لا يجوز لأحد أبدا أن يصفهم بوصف فيه منقصة أو فيه مسبة. لأجل هذا لما قال من قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منهم خذيلة لعثمان رضي الله عنه يوم أحاط بداره من أحاط ثم قتلوه، رد أهل العلم عليهم في ذلك وقالوا لم تقع خذيلة من الصحابة لعثمان أبدا، ولا يجوز الطعن في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل السنة كما قلت لكم ممن شكك في ثبوت الإجماع المنقول عن عدالة الصحابة جميعا بلا استثناء رد العلماء عليه وأثبتوا هذا الإجماع، والذي قال من أهل السنة أو شكك من أهل السنة في صحة الإجماع المنقول ولا يطعن في عدالة الصحابة، ولكنه فقط يشكك في ثبوت الإجماع، أما عدالة الصحابة فهي ثابتة عند أهل السنة جميعا لجميع الصحابة بلا استثناء. هذه مقدمة مهمة حتى نعلم أنه يجب علينا أن نتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نستثني منهم أحدا. طيب، الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة كما هو معلوم معروف، كما يقول كثير من الناس اليوم أن الأصل عندنا التمسك بالكتاب والسنة، وهذا صحيح، هذا هو الأصل، أنه لا حجية لقول أحد في خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلماذا الإمام أحمد رحمه الله لم يقل أصول السنة عندنا التمسك بالكتاب والسنة؟ هذا من توفيق الله لهذا الإمام الكبير أنه قال هذه الكلمة العظيمة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه التوفيق في ذلك؟ الخوارج لما قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا الصحابة والمسلمين، بماذا احتجوا على ما قاموا به؟ بماذا؟ بالقرآن. قالوا: علي حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا علي بن أبي طالب لأنه حكم الرجال، واعتقدوا أنهم مستمسكون بالقرآن. المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وجعلوا الإيمان هو قول اللسان مع اعتقاد القلب وتصديقه، والكرامية الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، بماذا احتجوا؟ احتجوا بالقرآن والسنة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقالوا: إذن الإيمان هو إيه؟ هو القول، حتى يقولوا، الحديث يقول حتى يقولوا. فقالوا: إذن الإيمان هو القول. وهكذا كل مبتدع تراه يحتج على بدعته بماذا؟ بالقرآن والسنة، لأنه لو لم يحتج عليها بالقرآن والسنة فتنفق، أو هذه البدعة سيكون لها أثر في المسلمين؟ لن يكون لها أثر. حتى البهائية الذين قالوا إن البهاء نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجوا بالقرآن، قالوا: الله تعالى يقول: محمد رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين قالوا معناها زين النبيين، يعني هو أشرف الأنبياء وليس آخر الأنبياء، فما المانع أن يكون بعده نبي؟ فكل مبتدع يحتج على بدعته بكتاب الله وبسنة رسول الله، يفهمها كما يشاء ويؤولها على الوجه الذي يريد. يحمله على هذا إما جهل بحقائق القرآن والسنة، وإما هوى في نفسه، وإما عصبية يتعصب لها. فعلى هذا الفيصل الحاكم والميزان الذي لا يحيد هو ماذا؟ هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق التي ستظهر في المسلمين، وهي 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذن النجاة في الآخرة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تكون هذه النجاة، نجاة الآخرة، منوطة بسلامة المنهج في الدنيا. فلا يسلم المنهج في الدنيا إلا باقتفاء من؟ آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذهب عبد الله بن عباس يناظر الخوارج وكانوا 6000، قال لهم كلمة لا ينبغي أن نغفل عنها أبدا، قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا مفهوم في غاية الأهمية، جئتكم من عند من؟ من عند أصحاب رسول الله. هذا من جئتكم من عنده، أما أنتم كيف حالكم؟ ليس فيكم منهم أحد. فلو فرضنا أنه اختلف فريقان، في أحدهم الصحابة وفي الآخر لا يوجد صحابي واحد، فالحق مع من؟ مع الفريق الذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا القول يصدق أول ما يصدق على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم المخاطبون بهذا الكلام. فإذا الإمام أحمد بدأ في هذه الأصول بداية في غاية التوفيق، وهي ميزان لكل شيء في دين الإسلام. الأصل الأول الذي نزن به كل شيء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا جئنا نناظر متكلما يرد آيات الصفات وأحاديثها ويزعم أن الله رب العالمين بغير صفة، لأجل أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء كما تقول المعتزلة، أو أن إثبات الصفات يلزم منه حلول الحوادث بالله رب العالمين وهي لا تحل إلا بحادث كما تقول الأشاعرة، أو أن إثبات الصفات يلزم منه أن الله رب العالمين له شريك ونظير كما يفهم هذا من كلام الفلاسفة. فالجواب عن هذا كله الصحابة، نقول لهم: هل الصحابة قالوا ما قلتم؟ فإن قالوا نعم قالوه، نقول لهم: ائتونا بالإسناد وانقلوا هذا عنهم. فإن قالوا لم يقولوه، نقول لهم: لم يبق إلا واحد من أمرين، إما أنهم سكتوا عنه، وإما أنهم لم يقولوه لأنه باطل. فإن قالوا لم يقولوه لأنه باطل، قلنا: إذن فأنتم تدعون الناس للباطل. وإن قالوا سكتوا عنه، نقول: فاسكتوا كما سكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صنعه الأدرمي رحمه الله مع المتكلم الذي كان يناظره بحضرة أحد خلفاء المسلمين، قال له: ما تقوله أنت من رد لآيات الأسماء والصفات؟ هل علمه رسول الله وأبو بكر وعمر أو لم يعلموا؟ قال: لم يعلموا. قال: شيء لم يعلمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وتعلمه أنت؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. الرجل لما شعر أنه ألزم بإلزام لا مخرج له من أمام خليفة المسلمين، قال: أقلني، أقلني يعني اتركني ونبدأ المناظرة من جديد. قال: أقلتك. ثم عاد الأدرمي عليه السؤال، قال: هذا الذي تقول علمه رسول الله وأبو بكر وعمر أو لم يعلموا؟ قال: بل علموا. رجع عما كان يقول، قال: طيب، علموا، تكلموا فيه أو سكتوا عنه؟ لو قال الرجل تكلموا فيه لقال له الأدرمي: انقل لي عنهم. قال: ماذا؟ سكتوا عنه. قال: إذن وسع رسول الله وأبو بكر وعمر السكوت ولا يسعك أنت؟ يعني هم يسعهم السكوت وأنت لا يسعك السكوت؟ فقال له الأدرمي: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر. فتأمل الخليفة فيما سمع، ثم جعل يردد ويقول: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر. الصحابة رضي الله عنهم ميزان نناظر به كل مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ما يجري وكل ما يقع نزنه بما كان على عهد أو بما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج كان ما فيه من ظلم كما لا يخفى عليكم، وقد كفره بعض أئمة السلف كسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وغيرهم. ورغم هذا لما ذهب الناس يشكون إلى أنس، ماذا قال لهم أنس؟ قال: اصبروا، إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. طيب، إذا تصارع حاكمان على حكم بلد من بلاد المسلمين ثم تغلب أحدهما بسيفه وقوته، ماذا نصنع؟ نتبع المتغلب. هل لنا في الصحابة أسوة؟ نعم، عبد الله بن عمر كان في زمن صراع الحجاج مع عبد الله بن الزبير على الحكم والملك، ثم انتهى الأمر أن الأمر استتب للحجاج، والحجاج كان عامل أحد أمراء بني أمية كما لا يخفى عليكم. فلما استقر الأمر للحجاج بايع عبد الله بن عمر الحجاج، أو سمع وأطاع للحجاج لأنه الحاكم المتغلب. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال: الصلاة مع من غلب، الصلاة مع من غلب من المسلمين أو من المتصارعين على حكم ديار الإسلام. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الميزان الذي نزن به كل أمورنا ونزن به كل أحوالنا، سواء في الباب العمليات من الصلاة والصوم والزكاة، أو باب العلميات في العقائد. كل هذا يوزن بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد. لذلك بعض الناس لما يقول إن الألباني هو الذي أحدث هذه الكلمة المشهورة أن دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقول لهم لا، الألباني لم يحدث هذه الكلمة، بل هي موجودة كما سمعتم في كلام أحمد. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا موجود في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق واختلاف المسلمين إلى فرق وأحزاب وشيع، قال النجاة لمن؟ لمن كان على مثل ما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أراد أن يخرج عن هذا المنهج نقول له لا يجوز لك الخروج، بل يجب عليك أن تتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل أبواب الدين وفي كل أبواب المعتقد، لا يجوز لك أن تخرج عن أقوالهم. الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في العقيدة، وما يظن أنهم أو ما قد يظنه البعض أنهم اختلفوا في العقيدة، هم في حقيقة الأمر لم يختلفوا. فبعض أهل العلم قالوا أن الصحابة اختلفوا في تفسير الساق، فمنهم من قال أن الساق هو الهول والشدة، ومنهم من قال بل هي الساق الحقيقية في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا ليس خلاف، بل إن الساق في كلام العرب نعم تكون بمعنى الهول والشدة، وكذلك تكون بمعنى الساق الحقيقية. ومن قال من الصحابة كابن عباس أن الساق هي الهول والشدة فهذا تفسير للصفة بلازمها ومقتضاها، لأن الله رب العالمين يوم يكشف عن ساقه تعالى في عرصات القيامة ثم يؤمر الناس بالسجود لله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم الهول والشدة، لأن من سجد نجا ومن لم يسجد لم ينجو، فأي شدة أعظم من هذه؟ فهم في الحقيقة لم يختلفوا. كذلك ما روي من خلاف بين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن عائشة نفت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، وابن عباس أثبت هذا، فهما لم يتواردا رضي الله عنهما على محل واحد، فعائشة نفت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية القلب، فهم لم يتواردا على محل واحد ولم يختلفا في مسألة واحدة. فلأجل هذا نقول الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في الاعتقاد وفي أبواب المعتقد، لذلك يجب علينا أن نرجع إلى أقوالهم في هذا الباب خاصة، ولا يجوز لنا أن نخرج عنها وأن نخالفها، وأن الميزان والفيصل بيننا وبين غيرنا هم الصحابة. حتى في الرد على المخالف وفي الجواب جواب أقواله وفي الشدة عليه، ترى هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو موسى الأشعري وكان حاكما في بلد من بلاد العراق، وكان معه عبد الله بن مسعود معلما، فذهب إليه جماعة من الناس فأسألوه عن مسألة في الميراث، فقال أبو موسى بقوله فيه، ثم قال للناس ولكن اذهبوا إلى ابن مسعود فاسألوه. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود وهو في المسجد وأمام الناس وعلى مرأى ومسمع من الجميع، قالوا له حصل كذا وكذا، وقال أبو موسى في المسألة كذا وكذا، وأنت ماذا تقول؟ قال عبد الله بن عباس قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو قلت بقول أبي موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هذا رد علني على المخطئ ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ هذا رد، وأكبر دليل على علانيته أنه نقل بالسند الصحيح إلى اليوم. وأبو موسى الأشعري من أهل السنة والحق ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ من أهل السنة، ورغم هذا رد عليه هذا الرد الشديد. عبد الله بن مسعود يقول: إن قلت بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. عبد الله بن مسعود لم ينسب الضلال لأبي موسى، لماذا؟ لأنه اجتهد، وهذا ما أداه إليه اجتهاده. والمجتهد الذي يحل له الاجتهاد لا يوصف بالضلال أبدا، لا يوصف بالضلال إذا اجتهد في مسألة ويحق له، وكان يحق له أن يجتهد لأنه يملك أدوات الاجتهاد. متى يوصف المجتهد بالضلال؟ إذا علم الحق في غير قوله ولم يرجع إليه. فأبو موسى الأشعري نقلت له المسألة فقال فيها باجتهاده، ولكن اجتهاده لم يوافق الحق الذي مع عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود معه أثر وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو قلت بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لماذا؟ لأنني أوافقه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رد وجواب على المخطئ في مسألة عملية، ليست في مسألة من مسائل المعتقد وأصول الدين. وهذه عائشة رضي الله عنها لما ينقل لها أن ابن عمر يأمر النساء في الغسل من الحيض أن تحل المرأة ضفائرها، وكانت ضفائر النساء عند العرب كانت عظيمة وكبيرة، فإذا نقضت المرأة أو حلت ضفائرها ثم اغتسلت أجهدها هذا جدا، حتى تعيد تسريح شعرها ثم تعيد ربط ضفائرها. لو أنها كلما أجنبت أو كلما وقع بينها وبين زوجها ما يوجب الغسل فاغتسلت فحلت ضفائرها ثم قامت بتسريح شعرها ثم عادت بربطها مرة أخرى أجهدها هذا جدا. فكانت عائشة تأمر النساء أن يغتسلن من الحيض بل ومن الجنابة من غير أن تحل المرأة ضفائرها، وكان ابن عمر يأمر النساء أن يحللن ضفائرهن. فلما بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت: قف شعري مما قال ابن عمر، أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ وابن عمر من علماء الصحابة بإجماع الأمة، بل من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها ترد عليه هذا الرد الذي فيه شدة، تقول: قف شعري مما قال ابن عمر، أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ اليوم لو رد على رجل من أهل السنة من عوام علمائهم لا من كبار علمائهم بمثل هذه الشدة لأقام الناس الأرض ولم يقعدوها. لما؟ لأنهم يلوموننا بشدتنا على أهل البدع، فكيف إذا شددنا على أهل السنة؟ هذا لا تتحمله قلوب الناس اليوم للأسف. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول ما تقول في حق ابن عمر. لماذا تقول ذلك؟ لأن معها أثر وسنة، أو معها أثرا وسنة. قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحل ضفائري. فهي معها أثر وسنة. فلما خالفها ابن عمر، أي خالف السنة، أنكرت عليه عائشة واشتدت في إنكارها، رغم أن ابن عمر مجتهد يحق له أن يجتهد. هذا كله الحامل عليه تعظيم الصحابة وتوقيرهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا لا يقبلوا من أحد مخالفة السنة. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع النساء لمنعهن المسجد. قال له عبد الله بن عمر، روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهو حديث صحيح ثابت. فقال ولده بلال: والله لنمنعهن يا أبتاه. ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولده بلال يقول له بعد سماعه لهذا الحديث: والله لنمنعهن يا أبتاه. ف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن يا أبتاه، والله لا كلمتك أبدا. ومات ابن عمر ولم يكلم ولده ذلك. لماذا؟ لماذا؟ غضبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من خالف السنة، وكانوا يشتدون في إنكارهم على أهل السنة أنفسهم الذين ما خالفوا السنة عن هوى ولا جهل ولا عماية ولا رغبة في الإضرار، بل خالفوها بمحض اجتهاد يقصدون به الخير، ورغم هذا كانوا ينكرون عليه. فكيف لو رأوا اليوم ما يجري وما يقع ممن يخالف السنة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بهواه؟ ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم الحديث الشهير الذي يقول فيه يحيى بن يعمر قال: قدمت أنا وحميد بن عبد الرحمن المدينة، وقد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن الأمر أنف. قال: فقدمنا المدينة نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. قال: فاكترفته أنا وصاحبي، يعني واحد منا كان عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني صاحبي يريد مني أن أتكلم أنا. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويزعمون أن الأمر أنف، فماذا أنت قائل؟ فقال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني منهم بريء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطويل. هذا الجزء من الحديث فيه فوائد مهمة جدا، أنه ينبغي إذا ظهرت البدع ينبغي للناس أن يلجأوا لأهل العلم. فهذان الرجلان لما ظهرت عندهما هذه البدعة التي يصف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف جامع عظيم، قال أنه سيظهر في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يحدثونكم بأشياء من الدين لم تسمعوها أنتم من قبل ولم يسمعها آباؤكم. فهؤلاء الناس خرجوا تكلموا في القدر بكلام لم يسمعه حميد بن عبد الرحمن ولا يحيى بن يعمر رضي الله أو رحمهما الله. طيب لماذا أشكل عليهم الأمر؟ الأمر أشكل ليه؟ لأن الذين تكلموا في القدر يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يظهر عليهم سمت أهل العلم وسمت أهل القرآن، فيصعب على الإنسان الذي لا علم عنده أن يحكم على من سمته العلم والقرآن بالضلال والبدعة. هذا يصعب على الإنسان الذي لم ترسخ قدمه في العلم. لذلك ترى العلماء الراسخين يتكلمون في أقوام بتبديع وبأنهم أهل بدعة، وينكر هذا كثير ممن قل علمه ممن حوله، ثم تدور الأيام دورتها فيثبت الله فراسة وصدق هؤلاء العلماء الراسخين. ذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر له ما يفعله علي بالحاج في الجزائر، وأنه يجاهد وأنه ينصر الإسلام وينصر الدين والشريعة ويحارب العلمانيين والليبراليين، وتكلم معه طلابه وطلبوا منه أن يناصر علي بالحاج، فقال الشيخ رحمه الله: هذه فقاقيع صابون. يعني فقاقيع صابون؟ يعني تعلو تعلو تعلو سريعا ثم ماذا؟ ثم تذهب سريعا كما علت سريعا. قال من يروي هذه القصة، قال: فشق علينا ذلك، يعني شق على قلوبهم أن يسمعوا هذا من الشيخ الألباني. قال: ثم دارت الأيام دورتها، فبين الله تبارك وتعالى لنا بما جرى في الجزائر من فتن وقتال ودمار صدق ما قال الشيخ رحمه الله أنها فقاقير صابون. فالعلماء الراسخون في العلم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا البدعة في أول ظهورها. لذلك قال الحسن البصري: البدعة إذا أقبلت أو الفتنة إذا أقبلت رآها كل عالم، وإذا أدبرت رآها كل جاهل. فالشاهد من هذا أن عبد الله بن عمر الأمر أشكل على يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، لم يستطيع أن يحكم على هؤلاء بشيء لأنهم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. أما الكلام مجرد ما وصل عبد الله بن عمر وهو لم يرى بعينه بل سمع فقط، قال لحميد بن عبد الرحمن: إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني منهم بريء. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هنا سؤال، ما هو؟ هؤلاء القوم لماذا ضلوا وقالوا في القدر ما يوجب كفرهم؟ لأن ابن عمر كفرهم، قال هم براء مني وأنا منهم بريء، ثم قال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. من الذي ترد نفقته؟ الكافر. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله ورسوله، مش كده ولا إيه؟ المهم ابن عمر رضي الله عنهما كفرهم هكذا مباشرة، بينما الأمر أشكل على من؟ على حميد بن عبد الرحمن وعلى يحيى بن يعمر. لماذا ظل هؤلاء الناس لحد الكفر؟ لأنهم أخذوا العلم عن غير أهله، ليس لهم سند متصل في العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل للإمام أحمد في الفتنة المشهورة: ناظر أحمد بن دؤاد كلمه، ماذا قال أحمد؟ قال كلمة لا ينبغي أن نغفل عنها أبدا، قال: كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟ هذا لم يتلقى العلم من العلماء ولم يجلس لأهل العلم ولم يسمع منهم، فكيف أكلمه وأناظره؟ فهؤلاء الذين ضلوا في القدر حتى وصل الأمر بهم لحد الكفر، ما الذي أوقعهم في هذا؟ أنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء. لذلك ترى الذين لا يجلسون لأهل العلم، ترى غالبا كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله وبارك في عمره، قال أن عدم الجلوس لأهل العلم يسبب الغرور. الإنسان الذي يجلس ليقرأ من الكتب حتى وإن كانت كتب أهل السنة ولا يجلس لأهل العلم يتعلم منهم الأدب قبل أن يتعلم منهم العلم، هذا ترى عنده غرور حقيقة. لذلك قال العلماء: إذا جلس الطالب للعالم فإنه يتعلم من أدبه وهديه وسمته، فإن رزق بعد ذلك منه في العلم باب فهذا فضل يحمد الله عليه. أصلا الطالب يجلس للعالم يتعلم من أدبه ومن هديه ومن سمته، فإن استفاد منه مسألة أو مسألتين فهذا فضل من الله فليحمد الله عليه. هؤلاء ضلوا لأن صلتهم بأهل العلم انقطعت، رغم أن الصحابة في عهدهم كثر وهم خيرة العلماء وهم أحسن الناس علما وهديا ودينا وإيمانا، إلا أنهم لم يتعلموا منهم، لأجل هذا ضلوا طريقهم. ما الذي جعل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ينجوان من هذا الضلال؟ إيه هو؟ أنهم لما أشكلت عليهم الأمور إلى من رجعوا؟ إلى العلماء، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هلك القدرية ونجا يحيى بن يعمر بسؤال أهل العلم والرجوع للعلماء. كذلك من فوائد هذه الرواية أن ابن عمر رضي الله عنهما لما حكم على القدرية بما حكم، هل قال له يحيى بن يعمر اذهب إلى القدرية فجالسهم، اذهب إليهم فانصحهم؟ هل قال يحيى بن يعمر لابن عمر لما تنكر عليهم وأنت لم تسمع منهم؟ لا تسمع عني بل اسمع مني، كما يتردد كثيرا على ألسنة هؤلاء الناس. من قال أنه لا يجوز للعالم أن ينكر القول أو أن ينكر على القائل حتى يجالسه وينصحه؟ هذا إن قيل في أهل السنة لا يلزم أن يقال في أهل البدعة. هل عبد الله بن مسعود لما سمع ما سمع من قول أبي موسى الأشعري هل قال دعوني حتى أسأله، دعوني حتى أنظر في حجته، دعوني حتى أناصحه، أم رد القول مباشرة؟ رده لأنه يخالف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا لا ننكر قولا يقوله قائل حتى نناصحه أو نجالسه ما أمكن الإنكار، هذا لا يمكن. كيف يؤمر العالم ألا ينكر على مخطئ حتى يجالسه ويناصحه؟ من أين سيأتي بالوقت ومن أين سيأتي بالجهد؟ وإذا جالس هذا وجالس هذا متى يتعلم ومتى يعلم ومتى يبين؟ بل ينبغي أن يرد الخطأ، ولكن إن استطعنا أن نناصح المخطئ فهذا خير ونعمة، ولكن هذا لا يلزمنا. فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر القول وأنكر على القائلين، وانتبه لهذا، لأن كثيرا من الناس اليوم يريد منا أن ننكر الأقوال دون أن ننكر على القائلين. هل ابن عمر قال هذه مقالة كفرية أم أنكر على قائليها؟ قال إذا لقيتهم، فالكلام للقائلين، إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني منهم بريء. كذلك يجب على أهل السنة أن يتبرأوا من أهل البدعة وأن يتبرأوا من أقوالهم ومنهم هم أنفسهم، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الشاهد يا إخواني أن الفيصل بيننا وبين الناس جميعا ممن خالف منهج أهل السنة، والفيصل بيننا وبين من نختلف معه أيضا من أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم رضي الله عنهم هم وحدهم المعصومون الذين عصمهم الله تبارك وتعالى، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في اتباعهم دون سواهم. لذلك من كلام شيخ الإسلام الذي يكتب بماء العيون لا بماء الذهب، قال رحمه الله: لا يحل لأحد أن ينتصر انتصارا مطلقا إلا لرسول الله. لا يحل لأحد أن ينتصر لأحد انتصارا مطلقا إلا لرسول الله. لا يوجد شخص عالم إمام ينتصر له انتصارا مطلقا إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا توجد طائفة من الناس ينتصر لها انتصارا مطلقا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي ينتصر له انتصارا مطلقا، ولا ينتصر لأحد بعده حتى لو لأبي بكر أو عمر، لا ينتصر له انتصارا مطلقا. أما مجموعة من الناس لا ينتصر لمجموعة انتصارا مطلقا إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم رضي الله عنهم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل اتباعهم واقتفاء آثارهم هو سبب السلامة والنجاة عند لقاء الله رب العالمين. لذلك وفق الإمام أحمد رحمه الله لما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ التمسك هذه أخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا الإنسان لا يتمسك إلا بالشيء العظيم أو لا يتمسك إلا بما هو سبب لنجاته وسلامته، لأن التمسك فيه قوة وفيه شدة، فالإنسان لا يمسك بالشيء بقوة وشدة إلا لعظمه وإلا لنفاسته عنده، أو لأن هذا المتمسك به وسبب سلامته ونجاته. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم هذا شيء نفيس عظيم، وهو أيضا سبب نجاتنا وسلامتنا. الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، الاقتداء بالصحابة والأخذ والتمسك بما كانوا عليه واجب. واجب لماذا يا إخواني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة باتباع الصحابة، فإذا كان اتباعهم سببا للنجاة فإذا اتباعهم واجب، أن طلب النجاة واجب، فالتمسك والاقتداء بما كان عليه الصحابة واجب على المسلم، هذا في إجماعهم. وطبعا احنا قلنا أن الصحابة في باب المعتقد والحمد لله لم يختلفوا، فإذا الاقتداء بهم في باب المعتقد واجب. أما ما اختلفوا فيه في غير المعتقد من أبواب العمليات فينظر في خلافه، من كان معه دليل من الكتاب والسنة فيتبع لأجل الدليل الذي معه، أما إن لم يكن معهم دليل من الكتاب والسنة إنما اختلفوا اختلاف اجتهاد فهذا يرجع إلى أفهام أهل العلم، وأن الإنسان يرجح الأقرب إلى الدليل والحق ما استطاع، فإن لم يستطع يتبع الأعلم منهم، فاتباع أبي بكر وعمر أولى من اتباع غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا اختلف الصحابة ولم نجد مرجح من الكتاب والسنة لأقوالهم، وهذا في باب الأعمال فقط باب العمل، فإذا ما قاله أبو بكر وعمر أولى مما قاله غيرهم. فإذا كان الخلفاء الأربعة معا على قول وغيرهم على قول آخر، فما قاله الخلفاء الأربعة أولى بالاتباع، بقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك لما قال من قال من الناس ممن كان ينتسب إلى السنة قديما، قال: إن الأذان الأول أو إن الأذان الذي أحدثه عثمان بدعة، أنكر هذا العلماء إنكارا شديدا أنه لا يجوز أن يوصف ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالبدعة، لأنهم خلفاء راشدون مهديون، فلا يجوز أن يوصف ما فعلوه لأجل مصلحة المسلمين ولأجل حاجة الناس بأنه بدعة. ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا من توفيق الله لأئمة العلم الراسخين، لما تكلم في هذه المسألة قال: إن كان الأذان الثاني للجمعة على وفق ما وضع عثمان فهو سنة، فإن خالف ما وضعه عثمان فهو بدعة، أما الأول لأنه غير موفق قال ما فعله عثمان من الأذان الثاني بدعة، هكذا بإطلاق. في كتاب له اسمه أحكام الجمعة قد حذر أهل العلم مما فيه من أخطاء. الشاهد بارك الله فيكم أن العبرة والسلامة والنجاة اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه بداية موفقة من الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة الممتعة الرائعة التي هي مليئة بالفوائد وبالعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي أمري وأن أوفق لبيان ما فيها من علم وفوائد، وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيز. وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.